قناة المحراب تقدم. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله العلي الكبير. لا إله إلا الله العليم الحكيم. لا إله إلا الله الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. سبحانك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، ولا تهتك الستر ولا تؤاخذ بالجريرة. يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا من لا إله حق غيره، يا من لا إله حق غيره. وقفنا ببابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك. عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك. سبحان الذي تعرف العز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي العز والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان القوي العزيز، سبحان القوي العزيز، سبحان العلي الكبير. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله، ما خاب من ناداك يا الله، ما خاب من دعاك يا الله، ما خاب من وقف ببابك يا الله، ما خاب من ذل تحت عظمتك يا الله، ما خاب من رجاك يا الله، يا الله يا ملك يا الله، يا قوي يا الله، يا لطيف يا الله، يا رؤوف يا الله، يا حنان يا الله، يا قريب يا الله، يا مجيب يا الله، يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك جباههم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بعزتك وذلنا، نسألك بغناك وفقرنا، نسألك بقوتك وضعفنا، نسألك بقدرتك وعجزنا، نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا قيام ليلة القدر، اللهم بلغنا قيام ليلة القدر، اللهم بلغنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إن كان في سابق علمك أن هذه هي ليلة القدر، اللهم فأكرمنا بقيامها إيمانا واحتسابا، أكرمنا بها يا كريم، تمنن بها علينا، تفضل بها علينا، جد بها علينا، أكرمنا بها يا كريم، أكرمنا بها يا كريم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم إنا نعترف بذنوبنا، نعترف بتقصيرنا، نقر بأخطائنا، اللهم إن رحمتك أوسع لنا، اللهم إن جودك أوسع لنا، اللهم إن مغفرتك هي أوسع لنا، اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا، يا من وسعت رحمته كل شيء ارحمنا في هذه الليلة رحمة تغنينا بها عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وسعادة وصحة وسعة رزق، ف فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا على ما فيه من نقص أو تقصير، اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان وأعنا فيما بقي منه على ما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، ارحمهم كما رحمونا، اكرمهم كما اكرمونا، جد عليهم كما جادوا علينا، الطف بهم كما لطفوا بنا، واعف عنهم كما عفوا عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم حيا فأمد له في عمره على طاعتك، وارزقه الحياة الطيبة الهنيئة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهم ميتا فأمد له في قبره مد بصره، اللهم أنزل عليهم الرحمات، اللهم أنزل عليهم الرحمات، اللهم أنزل عليهم الرحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.